بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات من أكثر الآيات التي قال فيها المفسرون أنها أشكل الآيات في تفسيرها أو أنها أصعب الآيات في تفسيرها. هناك آيات في القرآن مشهورة عند المفسرين أن هذه الآيات تفسيرها فيه دقة وفيه صعوبة في التفسير، ومثل هذه الآيات هي التي يختبر بها المفسر. مش إن إحنا عاملين لجنة اختبارات للمفسرين، ولكن إتقان المفسر يظهر فيه مثل هذه الآيات. حد طلع دلوقتي قال مثلا كتب كتاب تفسير كامل للقرآن، فنفتح نفتح بقى الموضع ده والموضع ده علشان نشوف كيف تفسر هذه الموضوع. هذه الآيات بخصوص الآيات الوصية هنا من أكثر الآيات التي قيل فيها إن هي أشكل الآيات في معناها، أشكل الآيات في إعرابها، في تركيبها. وهذا من عظمة القرآن، فيش كبير على القرآن، يعني فيش كبير على القرآن. تلاقي إن علماء اللغة الكبار يجوا في جملة هنا في هذه الآية: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه الجملة تجد أئمة اللغة الكبار قالوا في هذه الجملة أن هذه الجملة لعمري إنها لا أشكل آية في إعرابها. يتكلمون فيها كلام كثير. معنى إجمالي الأول، نذكر معنى إجمالي للآيات. طبعا النهاردة يوم محتاج تركيز، من أكثر الأيام اللي محتاجة تركيز إن هم بدينا فيه الكتاب. هذه الآية في حكم من حضره الموت، حكم من حضره الموت وهو في سفر. فهو في سفر، يعني ممكن مش قرايبه مش حواليه أو كده، فهو في سفر. فإذا حضره الموت، يعني ايه حضره الموت؟ خلاص حس ان هو هيموت، حدث شيء حس ان هو خلاص هيموت. فالواجب عليه ان يوصي، وهو في هذا المقام، وهو في هذا المقام في حال ضروره، يعني حواليه مش شرط يبقى في حواليه ناس كتير عشان ينقي مين الناس اللي تشهد على الوصيه. فهذه الايه ذكرت حكما استثنائيا انه يشهد على هذه الوصيه. طبعا بذكر دلوقتي حكم إجمالي، في تفاصيل في الخلاف وكده، ستأتي الكلام تفصيلها بس عشان تبقى شايف المشهد كده الأول إجماليا قبل أن نتكلم في التفصيل. يشهد على هذه الوصية اثنين من المسلمين، فإن لم يكن من المسلمين جاز أن يكون من غير المسلمين. وده موضع استثناء في الشهادة، الشهادة لا تقبل من غير المسلم إلا في هذه المسألة فقط، لأن هي حال ضرورة. في شهادة عندنا في الإسلام يشهد فيها تقبل شهادة غير مسلم إلا في الموضع ده بس. الاثنين دول هيشهدوا على أنه وصل كذا. لاحظ أنه ممكن يكون في سفر فيكون معاه حاجات، أو يكون يعني يكون مثلا معاه أشياء في هذا السفر، فهو لو الناس دي مش أمنا ممكن ياخدوا الأشياء دي يبيعوها يسرقوها، يقولوا لا ده هو الحاجة دي عطاها الفلان باعها في الطريق. أنت ما تعرفش باعها في الطريق، خدوا الفلوس بتاعة الحاجة دي من الذي اشتراها منه ونحو ذلك. فالاثنين دول هو هيشهدوا على هذه الوصية. رجعوا قالوا احنا شهدنا على الوصية، فبيذكروا شهادتهم وخلاص بتقبل هذه الشهادة. ان وقعت الريبة فيهما، يعني ظهرت اي علامات او وقع شك في ان هم يكونوا بيكذبوا، وخلي بالكم ان ده لو في حد لا يتقي الله سبحانه وتعالى ان ده ممكن يكذب، محدش هو يقول لك انا كنت مع الميت محدش عارف حاجة، فإن وقع ذلك، إن وقعت هذه الريبة، فالحكم في هذه الآية الذي ذكر الله سبحانه وتعالى إن هم يحبسوا بعد الصلاة، بعد صلاة العصر أو غيرها، زي ما حياتي الكلام مشروع عند المفسرين إنه بعد صلاة العصر، يحبسوا بعد صلاة العصر. هنذكر العلة ليش معنى العصر اللي ذكر المفسرين، يحبسوا بعد صلاة العصر ويطلب منهما القسم إن هم صادقين وإن هم ما كذبوش في هذه الشهادة على هذه الوصية. وده موضع استثنائي أيضا في الشهادة أن يطلب فيها القسم من الشاهد، لأن الشاهد ما يطلبش منه قسم، والشاهد أصلا جاي مفترض ده شاهد، ده مصدق أصلا، فالشاهد ما يطلبش منه قسم، فده موطن يطلب فيه القسم من. انتبه لأن قلت لك استثنائيين دول عشان ده مؤثر في التفسير جاي معنا قدام. فيطلب منهما القسم على صدق قولهما وعلى صدق شهادتهما. لو أولياء الميت، لو أولياء الميت بيكذبوهم، لو أولياء الميت بيكذبوهم في أي قرائن دالة على تكذيبهما، فأولياء الميت يجي اثنين من أولياء الميت، يجي اثنين من أولياء الميت ويحلفوا قصاد الاثنين اللي حلفوا الأولانيين، يحلفوا إن لأ إن فلان ما عملش كذا، أو أن هذا باعه، أو أن هذا فعل، وإن دول خدوا الحاجة، يحلفوا قصادهم. فلما يحلفوا قصادهم قسم الاثنين من أولياء الميت هو اللي يمشي، ويغرم الاثنان الشاهدان اللي في الأول هم اللي بيغرموا لأولياء الميت. إيه؟ لو أولياء الميت أقسموا على ضد إيه؟ ضد ما ذكره. واضح كده المعنى الإجمالي بان بقى فيه التفصيل في الآية. يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال إضافة إلى الظرف على الاتساع. بينكم أصلها ظرف، يعني يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أو شهادة ما بينكم، فهنا الإضافة شهادة بينكم هنا إضافة إلى الظرف. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، قال ظرف للشهادة. فين الظرف؟ إذا، قال وحضوره، يعني حضور الموت ظهور أماراته، ما حضر الموت حيوصي إزاي لو هو مات، المراد بحضر الموت يعني اقترب حضوره، ظهرت علاماته. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، قال بدل من الظرف، بدل من أي ظرف؟ وبيتكلم أولا على كلمة إيه؟ حين، بدل من أي ظرف؟ من إذا. يقول إذا حضر أحدكم الموت حين، بدل من إذا، وتحتمل إن هي تكون ظرف للعامل في حضرة، حضر أحدكم الموت حين الوصية. فضل حذف مضاف فين؟ مش قصدك حذف مضاف بقى، قصدك حذف وضح ازاي، وضح التقدير. مش هو هنا هو بيذكر المعنى، التفصيل نفسه ممكن يكون بتقدير مضاف، ممكن يكون باعتباره مجاز، يعني ممكن الاعتبارات نفسها التفصيلية في احتمالات. طيب يقول وفيه دليل على أن الوصية مما لا ينبغي التساهل فيه. أين الدليل على ذلك؟ إن هو ده واحد وفي السفر وبيموت فيتقال له وصي، واثنين ولو مش موجود مسلمين يبقى اثنين من غير المسلمين، فهذا دل على أهمية الوصية. اثنان، قال خبر شهادة، يا أيها الذين آمنوا شهادة، ده مبتدأ، خبره اثنان، يقول أي شهادة بينكم شهادة اثنين. واضح؟ عشان كده ده على فكرة لما تعرف خبر غير المعنى، المعنى ده الأساس. شهادة بينكم اثنان ذو عدل منكم، فتفهم يعني ايه شهادة بينكم اثنان؟ يعني شهادة بينكم شهادة اثنين يعني. دي نقطة. النقطة الثانية وده فرع على معرفة المعنى بالنسبة للوقف، ما ينفعش تفصلها توقف هنا، لأن اثنين ما ينفعش تفصل بين المبتدأ والخبر. يقول أو فاعلها، اعتبر أن شهادة كأنه إيه؟ مصدر عامل. يقول أو فاعلها أي فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، معنى قريب. طيب ذوى عدل منكم، قال من المسلمين وقيل من أقاربكم، وهما صفتان لاثنان. أولا في قوله ذوى عدل منكم، هو بيقول منكم يعني منكم مين؟ الكاف. فقال من المسلمين، ذوى عدل منكم يعني اثنين عدول من المسلمين. أو وده قول آخر من أقاربكم، لاحظ أن ده قصاده إيه بقى؟ أو آخران من غيركم، اللي هيقول منكم ذوى عدل منكم من المسلمين يبقى وآخران من غيركم إيه؟ من الكفار، من غير المسلمين، من غيركم. لو ذوى عدل منكم من أقاربكم أو آخران من غيركم يعني من غير أقاربكم. مشهور في تفسيرها أنه هو المسلمين والمسلمين وغير المسلمين. لاحظ أن لما نتكلم في مثل هذه المسألة استطراد كده ونرجع تاني، نتكلم في مثل هذه المسألة في مسائل التفسير فيها مش بس مجلس التفسير والقول اللي كان بينقل، العمل نفسه كان ايه. فتجد مثلا ان من الصحابة من قبل شهادة غير المسلم في هذا الموقف، فنعرف ان هو كده بيفسرها اخران من غيركم يعني من غير المسلمين. واضحة ولا مش واضحة؟ فهو في امور احيانا بيبقى هو التفسير بتاعها حكمهم بيها، حكمهم بيها. فهذا مما حكم به الصحابة، هذا مما حكم به الصحابة ان هو خدوا شهادة غير المسلمين. فدل على ايه هنا؟ دل على حاجات كتير، بس النقطة اللي انا عاوزها هنا دل على تفسير هنا بالظبط كده، على ان ذوى عدل منكم من المسلمين او اخران من غيركم يبقى من غير المسلمين. طيب وهما صفتان لاثنان، فين الصفتين دول؟ ذوى ادي صفة، الصفة الثانية فين؟ عدل مش صفة، عدل اعراب عدل ايه؟ مضاف اليه. لا احنا من الاول ما ينفعش نقول مضاف اليه، لسه ايه لسه هتعمله في اللي جاي. هو ذوى عدل ومنكم، ذوى ومنكم، اقول لك هما صفتان لايه؟ لاثنان. يعني اثنين وصفهم ذوى عدل، واثنين وصفهم منكم، يعني فيهم الوصفين دول ان هم يكونوا عدول وان هم يكونوا من المسلمين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب او اخران، قال عطف على اثنان من غيركم، من غير المسلمين او من غير اقاربكم، قول الاخر. واضحه؟ اي ليه اختلفوا فيه من المسلمين ومن اقاربكم؟ ليه اختلفوا فيها؟ علشان نظروا الى اللي قال ان هي اقارب وغير اقارب، نظر لانه لا يعلم في الاحكام شهاده غير المسلم. ايوه صح، هو ده السبب. انت قصدك سبب الخلاف؟ لو انا عاوز اقول سبب الخلاف التواطؤ ضمير، لكن الضمير ده عائد على ايه؟ لكن لما نرجع وراء اكتر، هو ليه طب اشمعنى قال هنا المسلمين او قال الاقارب؟ لانه نظر، ما انت خد بالك النظر هنا، اقول لك بعض الاعتبارات فيها تساعدنا في اللي جاي. لا انا اقصد النظر هو لما نظر هنا لموضوع الشهاده وان هم غير المسلمين، قال لك مفيش في لا نجد في الاسلام، لا نجد في الاحكام الفقهيه قبول لشهاده غير المسلمين. يعمل ايه؟ بص بقى، فممكن يقول بس اثنان خلاص، ادي واحد حلو ده سالب خلاص. وممكن يقول لا يبقى من غيركم دي مش من الكفار. واضح بالنظر ليه ما ورد في الشهاده في عدم قبول شهاده غير المسلمين. وممكن يقول النسخ، وده هيجي بعد كده نصور ان في قالوا بالنسخ هنا ليه؟ علشان ما فيش ملقاش في الاسلام شهاده ايه؟ شهاده غير المسلمين. مش هو لسه احنا ما اتكلمناش عن موضوع النسخ لسه في البدايه. ماشي، هو ده يعترض عليه لان صعب النسخ في المائده كويس ماشي، بس هو انه في اعتراضات ثانيه ممكن تعترض تقول طب اثبت التاريخ. ما هو النسخ لازم تثبت فيه التاريخ ان ده بعد ده، وبعدين النسخ ده النسخ لما يكون في عدم امكان للجمع. انت الان تتعامل ما بين عام وخاص، انت مش عامل يعني العام لما يبقى في عام وخاص، العام والخاص هيبقى تخصيص بس كده. يعني العام والخاص يمكن الجمع بينهم بان ده يبقى تخصيص، ده حكم استثنائي. فدي الاعتبارات عاوز تتكلم عليها كمنشأ لغوي. كمنشأ لغوي انت اللي قدامك بس ان ده ايه؟ ضمير. يقول لك ما هو الضمير كان ينفع كذا واحنا بنتكلم عليها كلغه، لكن هي في خلفيات ثانيه. طب اشمعنى اختار اقاربكم ما اختارش حاجه ثانيه؟ صح. فهو لهذا الاعتبار، الاعتبار ده التعامل معاه مختلف بين المتصلين. ماشي. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم. ولاحظ ده الحال ده حال ضروره، ده حال ضروره. ان انتم ضربتم في الارض، يقول اي شهاده غير المسلم اذا كنتم في السفر يعني لم تجدوا مسلما فاصابتكم مصيبه الموت، قال عطف على ضربتم، يعني ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت. قال وجواب الشرط محذوف، اي شرط؟ ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، ده شرط. جواب الشرط المحذوف كقاعده عامه هو الشرط في اللغه العربيه حذف. الشرط لما بيحذف الجواب بتاعه المفسرين بيقدروا الجواب، المفسرين بيقدروا الجواب. من اكثر الاشياء شيوعا، وانا بقول ان هي من اكثر الاشياء شيوعا مش قاعده كليه، من اكثر الاشياء شيوعا في تقدير جواب الشرط ان تقدير جواب الشرط يدل عليه ما قبل الشرط. يعني يعني انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، فيبقى التقدير بتاع جواب الشرط ايه؟ فشهادة بينكم اثنان. واضح كده ولا مش واضح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب ده تقدير لجواب الشرط. بصوا هو النحويين في الغالب بيشدوا في المساله دي، يقول لك لازم ايه لما ينفع يدل عليه ما قبله يرجعوا على ما قبله. الناظر في تفسير السلف، الناظر في تفسير السلف وخصوصا مع اعتبار الانتباه الى ان هم اهل الاحتجاج اصلا، هم كلامهم حجه في العربيه، هتلاقي ان هم احيانا بيقدروا، ممكن يقدروا في محذوفات لا يدل عليها قبل. على فكره الموضوع عارفين الايه، عارفين ايه ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي، ما هي تدور حول المساله دي اصلا. أن السلف لم التفسير السلف لو أنت حبيت تحلله نحويا مش هتلاقي تقدير جواب الشرط عائد على ما قبل، أصلا المعنى عكس، المعنى عكس بعض. المتأخرون واللي هيمشي بيركزوا بقى مع قواعد النحوية وكده فيروح قايل إيه؟ لا ده لولا أن رأى برهان ربي لهم، يبقى كده نفى الهم. تفسير السلف يثبت الهم، تفسير السلف، تفسير وادع السلف يثبت الهم، لولا ان راى برهان ربي لفعل. واضح. فهو انت في كذا في مسائل كتير بيبقى قضيه التقدير فيها، لكن يعني هو في الاغلب، في الاغلب نسبه كبيره ان بيبقى التقدير عائد ايه؟ عائد لما قبله. وعلى فكره ده انت موجود كتير فيه، موجود فيه في القران في الشرط اللي جوابه محذوف ان هو بالنظر لما قبله، احيانا بيبقى فيه تعبيرات شائعه في القران زي ما تعرضنا قبل كده في بعض المواضع، مثلا في حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد مثلا، لو تذكروا حاجه زي كده انا فاكر ان احنا اتكلمنا فيها ان ممكن جواب الشرط ياتي في مقام الوعيد. يعني مثلا لا هي دي ممكن يدل عليه ما قبله. نجيبها دي ثاني مثلا، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فين جواب الشرط؟ محذوف. لرأيت أمرا هائلا مثلا، ده شيء أصلا معلوم، حتى أصلا الأسلوب ده أسلوب إحنا بنستخدمه كده في الأعمال بتاعتنا. أنت عارف لو عملت كذا وتسكت، عارف لو عملت كذا وسكت، فده أنت بقى إيه؟ عيش أنت بقى مع الجواب إيه هيعمل فيا إيه ده؟ صح ولا لأ؟ تكون من باب التهديد والتخويف. هذا موجود في القرآن في مواضع كتير، في مواضع ده شائع جدا في الآيات، في آيات الترهيب. مش ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي ولو ترى إذ فزعوا، إلى غير ذلك من المواضع اللي فيها حذف مثلا في مقامات الوعيد. بالنسبة للمثال اللي حضرتك ذكرته ده، كلا لو تعلمون علم اليقين في سورة التكاثر، ده شرط. فين جواب الشرط؟ مش لا تروني، يعني هي مش معلقة على دي، جواب الشرط محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم، ماشي. وبعدين يعني دي معلقة على دي، يعني لو تعلموا هتشوفوا، طب ولو ما تعلموش مش هتشوفوا، دي مش معلقة على دي، لا ترون دي مش معلقة على حاجة. كلا لو تعلمون علم اليقين ادي شرط، جواب محذوف. فين تقديره؟ تقديره انت تعرفه من اول السورة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ما كانش هيبقى حالكم كده ان ليكم تكاثر. وبعد كده تستأنس، لا ترون مع تقدير قسم، يعني والله لا ترون. واضح كده ان الرسول دل عليه ما قبله. فهو هنا إن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، هو بيقول ان جواب الشرط محذوف. أي إن كنتم في سفر ولم تجدوا مسلمين فيجوز إشهاد غير المسلمين. ده محتمل، ومحتمل إن احنا نقول إن أنتم ضربتم في الأرض، عشان هو فيش كلمة لم تجدوا قبله، ممكن نقول إن أنتم ضربتم في الأرض فشهادة بينكم إسلامي لو عدل بينكم أو آخر. واضح أو مش واضح؟ طيب لاحظ هنا أن الشرط في إشهاد غير المسلمين إيه؟ على إن هي تكون فيه، اول حاجه ان هي تكون في وصيه، ان هي تكون في وصيه، وان هو يكون في سفر. واضح ولا مش واضح؟ ايوه، ان هو يكون في سفر، وان هو يكون مع حضور، مع حضور الموت. ويذكر بعض اهل العلم ان هو يكون مع فقد ايه، مع فقد المسلمين. ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، لغايه هنا واضح الكلام. طيب ايه اللي خلصناه لغايه دلوقتي؟ حضور الموت والوصيه والاثنين. ثم قال تعالى تحبسونهما، يقول تقفونهما، تقفوهم يعني صفه للاخران، او اخران تحبسونهما، او استئناس، كانه جواب ما قيل كيف نعمل ان ارتبنا في الشهيدين. أولاً انتبه إن هنا في شر جاي قدام، إن ارتبتم تحدثونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، فده دل على أن القسم، المشهد ده حبسهم وطلب القسم منهم في حال الغيبة. فبمفهوم المخالفة في الشرط في حال عدم الغيبة مش لازم يعمل، لو صدقناهم خلاص لا هنحبسهم، ولا لو أهله أهل الميت مصدقينهم والناس خلاص كده يبقى فيش مشكلة، فده في حال الريبة. تمام؟ طيب هنا تحبسونهما، يقول صفة للآخران أو استئناس، كأنه جواب ما قيل كيف نعمل إن ارتبنا في الشهيدين، يعني أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. لو قلنا استئناس جملة جديدة، تحبسونهما، وكأن هناك سؤال، طيب وإن ارتبنا ماذا نفعل؟ فجاء الجواب تحبسونهما. هقول مسألة ممكن بعضكم ينتبه ليها وممكن بعضكم ينتبهش، المشكلة ممكن نتجاوزها. هو ليه قاعد يقول استئناف وكأنه جواب ما قيل؟ ما يكمل عادي، مش وقفه ابتداء، وقفه ابتداء ده فرع لسه هقوله. ايه؟ بس هو ليه هو في الاستئناف قاعد قدر استفهام حتى في التفسير اللغوي؟ تخلي المفسر يعمل كده. لا انت المفروض تعرف على فكره، وانت المفروض تعرف. علشان مفيش واو. ايه ده؟ ان تحبسونهما الفصل والوصل، لان هو دلوقتي دي اخبار بمعنى الانشاء، يعني الاصل ان هي النسق بتاعها ان هي تعطف على بعض، يعني اخراني من غيركم انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه ما فتحبسونهما من بعد الصلاه، وتحبسونهما من بعد الصلاه ان هي تبقى معطوفه عليها، فلما ما تعطفش ده اسمه فصل. فصل، فهو دلوقتي بيقول هي ليه فصلت كده؟ الفصل هو عدم العطف، عدم عطف الجمل على بعض. فهو بيقول ان هو كان في استفهام، ايه الكلام ده؟ العربي اذا سمع تحبسونهما غير لو سمعها وتحبسونهما. لان العربي يسمع تحبسونهما يحس بالاستفهام المقدر. عجيبه دي؟ لا عجيبه طبعا. ايوه خلناك كده اصلا. ده الفصل والوصل، بعض البلاغيين يقول ان نص البلاغه فصل ووصل، نص البلاغه فصل ووصل. تعرف امتى تعطف الجملتين على بعض؟ والقران ابلغ كلام، فتلاقي حاجات بديعه جدا في دلالات عطف الجمل على بعض وعدم عطفها على بعض. فهو دي ودن العربي، دي مش اختراعات، دي ودن العربي لما يسمع تحبسونهما على انها جمله جديده، وهقول لك ازاي يسمعها على انها جمله جديده دلوقتي. لما يسمعها على ان هي جمله جديده بيستشعر هذا الاستفهام المقدر، بيستشعر هذا الاستفهام المقدر اللي بعد كده بعد ما تحكي بقى توصل للنقطه اللي انت كنت عاوز تقولها وتقول دي في اجازه خالص. واضح كده ولا مش واضح؟ طب هو ازاي بقى بيحس بيها؟ انت دلوقتي لو تحبسونهما صفه، لو تحبسونهما صفه مش هتوقف، مش موضع وقف استئناف، موضع وقف. فانت قرات ويا قراري من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، وقفت ورحت بالي تحبسونهما اهو. دي لها دلاله على ودن العربي، بديت جمله جديده انت دلوقتي. طب هي ليه الجمله ما تعطفتش؟ واضح كده ولا مش واضح؟ مفهومه؟ طيب ايه الـ طبعا احنا النهارده معانا، يعني احنا النهارده في ايات الوصيه بس، فلا باس بان احنا نتطرق لبعض الفوائد كده لسنا الكلام. ايه هذه الذائقه الودن العربيه دي؟ الودن العربيه دي ازاي بتيجي؟ ليها طريقتين، ليها طريقتين. الودن العربيه فاهمين يعني ايه الودن العربيه؟ لو في ودن عربي اقصد ان هي ملكه تذوق الكلام والتراتيب بهذه الصوره. اسمع بعد كده شوف انت العرب من كفار العرب لما سمعوا القران كان حالهم عامل ازاي لما سمعوا القران. إيه ازاي الودن العربيه دي بتيجي؟ ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت تكون في عصر الاحتجاج اللغوي وياخدوك كده وانت صغير يودوك الباديه وتقعد مع الناس في الباديه مع الغنم والابل وتسمع الاعراب وهم يتكلمون بلغه العرب دون ان يدخلها دخيل. حلو، دي عاوزه قالت زمن صح؟ دي مش موجوده، دي خلصت، ومش خلصت في عصرها، دي خلصت من قرون، ده خلص خلاص. ده السبيل الاول لما يعوزه حد، لما واحد ان هو علشان يعرف يتذوق كما كان يتذوق العرب. لاحظ ان انا مش بنتكلم في فعل وفعل به، ده ملكه صح ولا لا؟ ايه ده حاجه كده، حاجه في الجو كده مش. فال بيعمل ايه؟ ياخد اولاده ويبعتهم ايه كده، او هو نفسه يروح رايح عند الاعراب ويسلم نفسه بقى، فيبتدي بقى يسمع التراكيب ويشوفهم بيتذوقوا الكلام ازاي لغايه لما يكتشف ده. ادي السبيل الاول. حلو السبيل الاول ده صح؟ طيب السبيل الثاني ان العلماء جم لما بدا الذائقه دي تذوي وتختفي، مش تختفي، واختفت في الحضر قبل الباديه، واختفت في الحضر من زمان، من بدري جدا. انت عارف هو ده ايه فايده ده؟ ان لما يجي حد مثلا في القرن الرابع الهجري في الحضر بيقول حاجه في اللغه ما سمعناهاش قبل كده، ما بقاش حجه في اللغه خلاص، لان هو اصلا كان في الرابع الهجري عادي، لا ما بقاش حجه زي الكلام. ليه؟ لان انت اصلا انت جاي بعد ما بقى فيه غير عرب دخلوا وبتاع، اللغه اتلخبطت في الرابع. انت واخد بالك احنا دلوقتي ايه؟ احنا في لغه اخرى، لغه اخرى غير العربيه، متاثره بالعربيه. فالعلماء جم خدوا الحاجات اللي بتتذوق دي، وكان لهم نوع جهد في محاولة صياغة الأساليب والتذوقات دي في كلامي. لاحظ أنا قاعد أقول نوع جهد، كل الاحترازات دي مقصودة. ليه؟ لأن هي التذوق ما بيتحطش في أوائل، بس أنت في جزء يعني على قد ما هيقدر. هنعمل إيه طيب؟ هنعمل إيه؟ فصاغه ده بيقول لك لما الكلام يجي عامل كده يحط هنا العطف، لما الكلام كده يحط تقديم وتأخير، لما كده يروح حاطط قال يعرف، ولما كذا ما يعرفش، ولما كذا يعمل. فده علم اسمه علم ايه؟ البلاغة. هو ده علم البلاغة، هو ده علم البلاغة، انها محاولة لصياغة دلالات الأساليب دي عندهم ايه. فده الطريق الثاني اللي عاوز ودنه كده ان هو يسلك المسلك ده. والمسلك ده بقى فيه قصه بقى، ان هو هيتعلم النظري ويبتدي يقرا في كلام البلاغيين، يقرا كتير في الكلام البليغ، قران والسنه واشعار العرب المرضيه عند العرب في بلاغتها، ويقرا كتير ويشوف النظري ويبتدي لغايه لما زي لما واحد بيتعلم لغه جديده، وان كان الامر ادق من معرفه لغه جديده، لان هو مش بيتعلم الكلمه ومعناها، هو بيتعلم حاجه ورا الكلمه، ورا الكلمه ومعناها. واضح؟ فالمفسر هنا لما بيقول جمله زي دي، انا ممكن وانا في البيت قاعد اقرا في كتاب تفسير، او كتاب تفسير مش كبير، اقول لك استئناف انه جواب ما قيل كيف نعمل يرتدنا في الشهر، يا سلام ده كلام جميل جدا نعدي اللي بعده. لكن هو ده عنده حاجه، هو ما هو مش عارف يعديها غير لما يقول الجمله دي، مش عشان هو عربي، هو مش عربي اصلا، عشان هو عربي، عشان هو بيفسر القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين. واضح الكلام؟ طيب فده راجع زي ما ذكرنا التقدير ده فكرته ان هو راجع لقضية لباب الفصل والوصف من علم المعاني في علوم البلاغة. طيب فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، قال صلاة العصر، أي صلاة العصر، فإن أهل الكتاب أيضا يعظمونها، أو بعد صلاة ما، أو بعد صلاتهم. تحبسونهما من بعد الصلاة، هنا ذكر خلافا في تعيين الصلاة. القول الأول اللي ذكره قال صلاة العصر، صلاة العصر ده المشهور عند المفسرين إنه صلاة العصر، بس هو هنا علل تعليلا لا يلزم إن هو اللي يقول صلاة العصر يكون بيعلل التعليل ده، بيقول فإن أهل الكتاب أيضا يعظمونها. هو مش يقصد إن هي معظمة عند المسلمين على أشهر الأقوال فيه الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صح ولا لا؟ سبق ان احنا ذكرناها قبل كده، وان صلاة العصر لها مكانة خاصة وسط الصلوات. فهو بيقول ان الصلاة كمان معظمة عند اهل الكتاب، فيبقى برضه هي معظمة عند المسلمين، معظمة عند اهل الكتاب. هو مش شرط التعليل بهذه الصورة، وممكن يكون لان الوقت نفسه هو وقت له شرف، مش شرط حتى عند الشرط عندهم اصلا، والحلف في وقت العصر له خصوصية. مين سمع الكلام ده قبل كده؟ في حديث مربوطه بقى بالموضوع ده، ها؟ عارفين حديث الحلف بعد صلاة العصر؟ الحلف بعد صلاة العصر في لو حد بيبيع سلعة بعد صلاة العصر، ده وقت أولا هو وقت ترفع فيه الأعمال، عارفين احنا أصلا الأعمال النهار، وأنه وقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، عشان يوفر العمل هو يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، اللي هو وقت إدبار النهار وأسبال الليل، وتنقل من الليل النهار والنهار لليل، اللي هي حالة الانتقال من دل ده ودل ده، ده مشهد عظيم الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في آخر الموضع، هو مشهد الانتقال والتغير ده. اللي بيحلف وقت العصر ده، في مثلا واحد تاجر بيحلف، مش معنى وقت العصر ان هو واحد واقف في السوق بيبيع، فهو لما يجي خايف على البضاعه بتاعته، هيروح بالبضاعه والبضاعه تقعد ثاني يوم هتبوظ او قيمتها هتقل لما يعادها ثاني يوم. فده ادعى في نفسه لو استجاب يعني لوسوسه الشيطان ان هو يحلف للناس ان والله دي واقف عليا بكذا، ان هو يحلف كذب. في ترهيب من الحلف، فيه الحلف طبعا الحلف كذبا، ولما يحلف علشان ينفق سلعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منفق سلعته بالحلف الكاذب، وان هو يحلف كمان في وقت، يحلف في وقت العصر. اقصد هنا ان صلاه العصر، لو قلنا صلاه العصر في تعليلات كتير مش لا يلزم ان يكون هذا لازم ان هو يكون هذا التعليم. قال او بعد صلاه ما، قول اخر ان هو قال من بعد الصلاه، يعني اي صلاه؟ ايه الفرق بين الصلاه والصلاه هنا في معنى العهديه؟ احسنت، العهديه والجنس. ايه اللي هو صلاه العصر؟ بص، صلاه العصر التخصيص جاء من بعض روايات سيد النزول اللي ورد فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن حد يفهم منها ان المقصود هنا بالصلاه صلاه العصر، وممكن حد يقول لا، هو صلاه العصر هي الصلاه التي وافق فيها الوقت. ان هو واضح ولا مش واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ان هو جعل الامر ده بعد صلاه العصر، فممكن حد يفهم ان هو الصلاه هنا مقصود صلاه العصر، وممكن حد يفهم ان لا، هو مش المقصود صلاه العصر، والا لو النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاها بعد صلاه الظهر كنت هتقولوا صلاه الظهر، اي من بعد الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق ان تكون صلاه العصر. وفي قالوا بقى ذكروا علل صلاه العصر بعيد عن الروايه نفسها، منها العلل اللي ذكرناها، ومن عله اجتماع الناس المغرب والعشاء، الاجتماع الناس فيهم قليل، خصوصا قبل كده حد معروف ان العشاء اثقل صلاه على المنافقين، ما حدش بيشوفهم لما يروح الدنيا ضلمه، وكذلك الفجر اجتماع الناس قليل، الظهر في الاغلب الناس ايه، الناس في اعمالها، فهو صلاه العصر، صلاه العصر الاكثر في اجتماع الناس، فيذكروها كعله من كعله يعني. عامه هو المشهور جدا، يعني المشهور عند المفسرين ذكر صلاه العصر في هذا الموضوع. يقول او بعض صلاتهم، لقول اخر في التفسير ما بعض الصلاه، بعد الصلاه بتاعه الكفار، بعد الصلاه بتاعه الكفار على اي اعتبار؟ طبعا مع ضعف هذا القول، بس نفهم ايه الاعتبار بتاعه. تعظيمهم هم، يقول لك ما هم قالهم لا يعظمون صلاتنا، فيبقى تعظيمهم هو طالع من صلاه، تقول ايه ده يعني هو كافر وهيخاف يحلف كذب؟ ممكن في كافر يخاف يحلف كذب، في كافر يخاف يحلف كذب، ماشي ايه؟ ايوه، فهو ممكن يحلف كذب، يخاف يحلف كذب. طيب، تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم، قال اي ان ارتاب احد الوارثين فيهما حبسهما للحلف. لاحظ هنا ان هو بيقدر جواب الشرط المحذوف، يعني فيقسمان بالله ان ارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله. واضح؟ طيب، لا نشتري به، قال بالقسم. لاحظ هنا ان لا نشتري به ده ايه؟ ده القسم نفسه، صح ولا لا؟ ده اللي هما بيقسموا عليه. واضح؟ فما ينفعش تقف قبلها، يعني ينفعش فيقسمان بالله ان ارتبتم وتستأنف القراءه من ايه؟ لا نشتري به. واضح ولا مش واضح؟ ده يبقى وقف ايه نوعه هنا؟ لا تم ازاي؟ انا بقول فيقسمان بالله ان ارتبتم، لو حد وقف عند ان ارتبتم مفيش حاجه اسمها وقف مكروه. ايه وقف تلفه؟ لا مش طبيعي. طب فيقسمان بالله ان ارتبتم، معنى سليم ولا مش سليم؟ سليم، ماشي، ده حسن. هو ممكن يقف عنده ولا احسن بدء ما بعده؟ فيقسمان بالله إن ارتبتم، معنى هنا مكتمل ولا مش مكتمل؟ يقسمان بالله حال ارتيابكم، إن ارتبتم يقسمان بالله، صح؟ لكن لما تيجي تكمل بعد كده لازم تقول فيقسمان بالله، يعني هتقول لا نشتري به، مين بيقول لا نشتري؟ طيب، يقول لا نشتري به، قال بالقسم. إيه القسم هنا في الآية؟ الهاء. لا نشتري به أي بالقسم ثمنا، قال الجملة مقسم عليه. أي جملة؟ لا نشتري به ثمنا، يعني هم هيقولوا والله لا نشتري به ثمنا، ده الذي يحلف عليه، أي لا نستبدل به عرضا من الدنيا، أي لا نحلف كاذبا. قال ولو كان، واضح يعني لا نشتري به ثمنا، يعني احنا مش هنشتري بالقسم بتاعنا ثمن من الدنيا، يحلفوا والله لا نشتري بهذا القسم ولا نشتري باللي احنا لا نشتري به ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قرب، حتى لو احنا بنشهد لحد هيبقى له نصيب اكتر وهو قريبنا، ومعروف ان القريب ده ممكن يعني أدعى لأن حد ممكن يزور في الشهادة علشان أريده. أقول ولو كان من نقسم له ذا قرب. من نقسم له موضعه إيه في الآية؟ فين من نقسم له ده في الآية ولو كان ذا قرب؟ يعني من نقسم له دي تفسير إيه؟ أحسن الاسم كان اسم كان ولو كان فلان ذا قرب. أيوة ولو كان مين اللي كان ذا قربة؟ ولو كان من نقسم له ذا قربة. واضح ولا مش واضح؟ طيب أيوة ذا خبر كان تمام. ولو كان ذا قرب قال قريبا منا لا نحلف له كاذبا أي نحن رجال عادتنا الصدق لنا أو علينا لينا أو علينا إحنا إيه لا نكذب في ذلك ولا نكتم شهادة الله. قال أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها لأن هنا ولا نكتم شهادة الله. هتقول طب ليه الشهادة اسمها شهادة الله؟ ليه أضيفت إلى الله؟ هو هنا ذكر هو علة التعظيم علة جيدة هو هنا ذكر علة تانية ولا نكتم شهادة الله أضيفت إلى الله بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها صح؟ وممكن يتقال أنه من باب التعظيم وتفخيم هذه الشهادة ولا نكتم شهادة الله. إنا إذا لمن الآثمين إن كتمنا. قال فإن عثر قال اطلع على أنهم أي الآخرين استحق إثما قال استوجب إثما بيمينهما الكاذبة فهما حلفوا. فإن عثر اطلع على أنهما استحق إثما إن هما حلفوا كذب وإن الكلام ده فيه غلط يعرف منين من القرائن فيه قرائن ممكن يعرف بيها يقول لا ده هو الحاجة الفلانية ما كانش معاه كذا مثلا أو ده مثلا عطى لفلان ده أهدهولي مثلا رحنا لقينا بيتباع مثلا في حتة فنعرف في قرائن في قرائن تدل على إن في كذب. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران آخران دول غير الآخران اللي فاتوا خلاص إحنا معانا اثنين شهود على الوصية صح؟ هنا بقى فإن عثر على أنهما الاثنين الشاهدان استحقا إثما فآخران اثنين تانيين بقى فآخران قال فشاهدان آخران يقومان مقامهما قال خبر لقوله فآخران. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما دي كأنها دي معنى إيه؟ جواب الشرط بتاع إن فإن عثر على أنه استحق إثما إيه بقى؟ فآخران يقومان مقامهما آخران فده يقومان الجملة خبر فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هي الجملة دي أكثر جملة إيه؟ هي أكثر جملة يعني شفتوا إحنا الكلام في آية الوصية هي أكثر جملة المفسرين بيقفوا عندها وهو يعني أبرز شيء في الإشكال في كلام التفسير عشان الجملة دي. هقرأ كلامه وبعد كده هنحاول نرتب تفسير الجملة من خلال بعض المقدمات. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليين. قال من الذين استحق عليهم. قال من الذين جني عليهم وهم الورثة فضمير استحق. بصوا أنا هسبق الكلام هو بيفسر على استحق ماشي. قال فضمير استحق للإثم أي ارتكب الذنب بالقياس إليه. قال الأوليان أي أحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. استناف كأنه قيل من هما قال هم الأوليان أو بدل من آخران. ومن قرأ الأولين فهو صفة أو بدل من الذين. ومن قرأ استحق غير مجهول هو هنا إيه وكان بيفسر على استحق هنذكر الكلام ده نكتبه إن شاء الله. قال ومن قرأ استحق غير مجهول فهو فاعل، أي من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة. بعد أن نذكر الكلام هنا العبارة بتاعته دي مش أي حد يعرف يعملها، يعني ده تعظيم سلام بجد اللي هو عمله ده، ديه تعظيم سلام. اللي هذكره دلوقتي بس برضه عشان تبقوا عارفين، قيل في هذه الآية أنه نادرا ما يستقيم لمفسر الكلام فيها من أوله إلى آخره، مش إذا ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. فنركز كده في المقدمات للمسألة عشان نفهم بس الكلام المذكور. أولا أو المقدمة نعرف القراءات الواردة في هذه الآية. عندي ثلاث قراءات في هذه الآية، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأولين. عندي ثلاث قراءات فيه. القراءة الأولى من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق حفص فرص حفص، استحق مبني للمعلوم، استحق مبني للمعلوم والأوليان، ماشي. القراءة الثانية من الذين استحق مبني المجهول، من الذين استحق عليهم الأوليان زي الأولانية الأوليان برضو. القراءة الثالثة من الذين استحق برضو مبني المجهول عليهم الأولين بدلا من الأوليان. خلاص كده يبقى دي ثلاث قراءات في الآية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية ما معنى الأوليان لغة وما معنى الأولين لغة؟ خد بالك ان فكها لغة من غير ما تسبق الكلام يساعدك في فهم التفسير بعد كده، ان دي الجزئية دي ازعم ان هي من اسباب عدم فهم تفسير هذه الآية المسابقة في انك ما تاخدش الاول المعنى اللغوي وبعد كده تنتقل ليه ما مدلول الأوليان، مين المرادين بالأوليان. المعنى اللغوي عندي الأوليان، انا عندي دلوقتي كلمة الأوليان والأولين. الأوليان مثنى أولى، الأوليان مثنى أولى. يعني ايه أولى؟ تقول فلان أولى من فلان، فلان أولى بي من فلان، ها واضح؟ مثناها أوليان. الأولين ملهاش دعوة بأولى، الأولين ملهاش دعوة بأولى. الأولين جمع ولا مثنى؟ جمع، جمع أول. طب مين دول؟ لا مش ده موضوع، مش ده اللي هقوله دلوقتي. هم أولى بشيء ما، سيبها دلوقتي هفهم التفسير. هم أولى وصفوا بأن هم أوليان، أولى بحاجة. خلاص؟ أولى بإيه؟ لا ما تقولش بإيه، أنا مش عاوزك تقول بإيه بقى. ده اللي بقول عليه ان هو التعجل فيه يسبب الخطأ في فهم التفسير. هما دلوقتي اولى بحاجه فهم الاول لغه، وبعد كده ننزل ده في تفسير الايه على القراءات المذكوره. الاولين جمع، الاولين جمع اول، الاولين جمع اول مش مثنى. طيب نبدا بقى نبص نظره اجماليه. تاخدين بالكم انا ماشي ازاي؟ نبدأ نبص نظرة إجمالية على معاني الثلاث قراءات ثم التفصيل الذي ذكره. نظرة إجمالية لتفسير الثلاث قراءات. فآخران دول اثنين تانين يقومان مقامهما، مقامهما الهاء بتاعت مقامهما يرجع لمين؟ الشاهدين الأولين، صح كده. هو ما فيش شاهدين أولين وآخرانيين لأن التانين دول مش شاهدين. الشاهد اللي شاهد الوصية دول الاثنين الأولانيين، يبقى فآخران يقومان مقام الاثنين الأولانيين اللي كانوا حلف. فآخران يقومان مقامهما، الآخران دول، الآخران دول من طائفة ما، من طائفة ما. الطائفة دي مين بقى؟ الطائفة دي الذين، الاثنين دول مختارين من الناس دي، مين الناس دي؟ الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأولين. خلاص؟ يبقى احنا عارفين ان الاثنين دول، الاثنين دول من ناس ده وصفهم. ماشي؟ بغيت هنا كويس؟ حسب يعني هقول لك حاجة من الكنترول وارجع تاني ايه. الاثنين دول من قرابة الميت. الاثنين دول من ورثة الميت. ماشي؟ الاثنين دول الجداد من ورثة الميت، من قرابة الميت. يبقى الذين استحق عليهم الأوليان أو استحق عليهم الأوليان أو استحق عليهم الأولين دول قرابة الميت. ما هنعرفها من أولى. أولى الأولى به ممكن يكون أخوه بس مش هيورثه، فهو أولى به. هو إحنا على المعنى إن هو أولى، على أولى كده سبقنا في الدلالة. مش أنا بقرب بس لما نتكلم بقى في أولى هناخد بالنا منها. فذكرنا أن الذين استحق عليهم الأوليان أو القراءات الأخرى اللي دول قرابة الميت. خلاص؟ إزاي قرابة الميت يتقال عليهم الذين؟ يعني إيه بقى تفكيك الذين استحق عليهم الأوليان أو استحق عليهم الأوليان أو استحق عليهم الأولين؟ استحق ده فعل مبني للمعلوم. الفعل ده له فاعل. طب واستحق مبني للمجهول يبقى له نائب فاعل. استحق عليهم الأوليان، الأوليان مثنى، مثنى مرفوع ده ولا اي حاجه ولا حاجه ثانيه؟ مرفوع على طرفين الف. فاعل على قراءه استحق عليهم الأوليان يبقى فاعل استحق. يبقى من الذين استحق عليهم الأوليان يبقى الأوليان فاعل استحق. تمام؟ اي استحق الأوليان عليه. استحق عليهم الأوليان يبقى ساعتها الأوليان، الأوليان مش هم الفاعل. واحدة واحدة بس، مش هم، مفيش فاعل دلوقتي صح ولا لا؟ لا لا سيب التقديم والتأخير دلوقتي، واحدة واحدة بس، احنا بنتكلم عن الإجمالي. استحق، استحق عليهم الأوليان. لو قلنا استحق هنا الأوليان مش فاعل، الأوليان مش فاعل، ففي احتمال ان الأوليان دي تبقى نائب فاعل. في احتمال تبقى نائب فاعل. لو نائب فاعل انت كده كنظرة، لو هي نائب فاعل معناها اكيد هيبقى غير الأوليان الأولانية. صح؟ لو هي نائب فاعل، واحدة استحق الأوليان والتانية استحق الأوليان، يبقى استحق الأوليان الأوليين. صح؟ فده غير ده. هتقولي بس دي الأوليان ودي الأوليان، دي الأوليان ودي الأوليان لغة مثنى أولى، لكن هم مين؟ ده موضوع تاني. واضح؟ فاحتمال تبقى نائب فاعل واحتمال تبقى حاجات تانية. إزاي حاجات تانية؟ يبقى من الذين استحق عليهم ونائب الفاعل ضمير، والأوليان تبقى حاجة تانية، والأوليان تبقى حاجة تانية، الأوليان ما تبقاش مسندة للاستحق. خلاص؟ طيب اتبقى استحق عليهم الأولين. الأولين جمع، جمع مذكر سالم. ينفع الجمع ده يبقى نائب الفاعل بتاع استحق؟ ليه؟ علشان هو مش مرفوع. صح ولا لا؟ قلت ما هو منصوب او مجرور. صح ولا لا؟ فهو ده مش نائب الفاعل. يبقى في استحق عليهم الأولين استحق نائب الفاعل ضمير. خلاص. والأولين مش ينفعش يبقى نائب فاعل، هتبقى حاجة تانية. ماشي؟ خلاص؟ تمام؟ طيب. طيب نبدأ بقى نقرأ الكلام بتاعه تفصيلا، ننظر فيه تفصيلا. عاوز تقول ايه؟ لا خلي بالك اللي هو بيذكره بقى هنا دي، ده بعض الكلام فيها، وإلا انت تلاقي استحق اصلا هتلاقي فيها اقوال لوحدها، والمقدرات استحق عليهم الأوليان. طب استحق عليهم الأوليان لو استحق أو الأوليان فاعل، طب والمفعول به المحذوف تقديره إيه؟ هتلاقي تقديرات. طب استحق عليهم الأوليان لو الأوليان مش هي نائب الفاعل، طب استحق الضمير تقديرات، وكل ده استحق واستحق ليه احتمالات في المعاني. مستوعب مش نعمل أي حاجة من الحاجات دي خالص يعني كتبت بالمذكور إيه؟ نقرأ بقى الكلام. هو هنا يفسر قراءة استحق عليهم الأوليان. عرفت منين؟ علشان انت لما تقرأ في كتاب تفسير تعرف لوحدك من غير ما حد يقولك هو بيفسر على كذا. انا عرفت ازاي؟ لان هو بعد كده امر حقيق ومن قرأ استحق. انت هو خلاص ده هو بيتكلم على ايه؟ ده هو بيتكلم على اساس ان هو بيفسر على استحق. بعد يقولك واللي قرأ بقى كده طيب فسر على استحق. قال من الذين استحق عليهم، قال من الذين جني عليهم وهم الورث. فضمير استحق للإثم أي ارتكب الذنب بالقياس إليه. ضمير استحق اللي هو نائب الفاعل يقصد، يعني بيقول فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق قال اسم عليهم. يعني ايه استحق الاسم عليهم؟ مش ان هم خدوا الذنب، لا، هم في ناس استحقت الذنب بسببهم. ما هو الذين استحق عليهم دول اهل الميت، فهم لما يقولوا لا احنا هنحلف الكلام ده مش صح، يبقى في ناس استحقت الاسم بسببهم. واضح ولا مش واضح؟ فهو هنا بيقول استحق عليهم، بيقول ان استحق ضميره اللي هو ضمير نائب الفاعل، ضميره الاسم، ان الذين استحق عليهم يعني استحق الاسم عليهم. ما جاتش سيرة نائب الفاعل خالص دلوقتي بتاع الاولين، ما جاتش سيرتها خالص، سيبك منها دلوقتي. ما هو خلينا على المعنى الظاهر المتبادل دلوقتي. المقام لا يتحمل 17 المقام لا يتحمل الكلام في تفصيل السؤال، لكن هي المعاني فيها في الاخر هتبقى ايه؟ في شيء من التقارب غير واحنا بنتكلم على التركيب النحوي. لان هو في ضمير الكلام، في ضمير نائب فاعل عندهم. الضمير ده يقول هؤلاء استحق عليهم ايه؟ ايه اللي استحق عليهم؟ استحق الاسم عليهم، استحق تكذيب قسم أناس عليهم، استحق. يعني ممكن يذكر حاجات إيه اللي استحق عليهم من خلال سياق الكلام، مفهوم؟ طيب لما بيقول هنا ضمير استحق يبقى قصده إيه؟ قصده أي ضمير؟ ضمير نائب الفاعل. بقى إيه؟ الأوليان، صح؟ قال أي أحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. الأوليان هنا أولى مثنى أولى، صح؟ الأوليان هنا الاثنين التانيين اللي من قرايب الميت، ولا الاثنين الأولانيين اللي شهدوا على الميت؟ قرايب الميت. يقول لك أحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. يعني أحقان بالشهادة يعني هما الأولى بالميت. الأوليان مثنى أولى، يقول لك دول الأولى بالميت، يبقى دول الاثنين التانيين قرايبه، مش الأولانيين اللي هما اللي شهدوا عليه وهما وهو بيموت اللي كانوا حلفوا في الأول. فهنا بيقول الأولى به، من الأولى به؟ قرايبه، حتى لو مش بيورثوا أو ناس بتورث. خدت بالك من معنى إن هو الكلام فيه؟ يقول ايه الوصف اللي وارد في الآية؟ انهم الاولى بالميت. الاولى بالميت ده ممكن يكون ابن عمه، ما هو اولى به من حد تاني كافر مثلا كان شاهد. واضح ولا مش واضح؟ طيب ايه؟ ايوه لسه احنا هنكمل. يقول الاوليان احقان اي احقان بالشهاده لقرابتهما ومعرفتهما. يبقى هنا فسر الاوليان، في فرق بين ان انا اقول معناها اللغوي ايه؟ مثنى اولى، خلاص عرفنا اولى، وان انا اقول المراد بها مين بقى؟ المراد بها مين؟ الأولى بالميت. وصل مش وصل؟ لسه بقى الترتيب، احنا بنقول كلمه اولين ونبتدي نرتب بعد كده. طيب يقول خلاص، قال احقان بالشهاده لقرابتهما ومعرفتهما. هنا الناس اللي معاها الكتاب او بتكتب اكتب هنا ان دول اقارب الميت عشان ما تتلخبطش. بعد كده بيقول بقى استئناف من اول اوليان بقى الاوليان. يقول استئناف كانه قيل من هما، قال هم الاوليان او هما الاوليان. بس شوف ايوه بالظبط كده، لو هو على الاستئناف لكن هو في وجوه اخرى. شوف واخدين بالنا؟ يبقى هو هنا بيقول كان سائلا سال، يبقى هنا الاولين اعرابها ايه؟ لا مش مبتدا، خبر المبتدا محذوف. هما الاولين، هما الاولين من الذين استحق عليهم. خلاص دي الجمله خلصت. هما الاولين، هما الاولين دول، هما مين دول؟ دول الاخران. واضح اخران يقومان مقامهم صح. طيب يقول او بدل من اخران ايه؟ لا وانت عندك مشاكل نحويه كمان في الحته دي بقى. في ايه بقى؟ انت اللي هتقول المشكله النحويه هنا ايه؟ عشان التعريف والتنكير، فيقع خلاف بين النحويين تنفع تبقى بدل ولا مش بدل، عشان اخران نكره و الاولين معرفه فيها خلاف بين النحويين. طيب قال او بدل من اخران فيها احتمالات ثانيه كتير. هي ممكن تبقى بدل مش شرط اخران عشان اخران نكره، ممكن تبقى بدل من يقوم، من الضمير بتاع يقومان. يقومان الضمير مصدر المعرفه صح ولا لا؟ وبعضهم قال ان الاوليان تبقى مبتدا مؤخر. يعني احنا كنا قلنا فاخران يقومان، لو فاكر اخران يقومان مبتدا وخبر، لا هيبقى بالظبط كده، هيبقى الاوليان اخران يقومان مقامهم. جميل الكلام ده. طيب وان كان في وعد طبعا لما يبقى المبتدا بعيد قوي. طيب انت مستني تسمع نائب الفاعل صح؟ مستني تسمع نائب الفاعل؟ سأؤخره لغرض، سأرجع له ان شاء الله. طب يقول ومن قرأ الأولين، عاوزك تبقى مستحضر المقدمات السابقة، الذين استحق عليهم الأوليان أو غيرها من القراءات، إن دول أهل الميت، أو الذين استحق عليهم دول أهل الميت. يقول ومن قرأ الأولين، دي سهلة خالص يا رب. يقول فهو صفة أو بدل من الذين، يعني الأولين صفة لأهل الميت، ما هو الذين استحق عليهم، الذين استحق عليهم، وانت استحق عليهم فصار نفس الطريقة، استحق عليهم فصار نفس الطريقة والتقدير نفس الموضوع بالظبط. خلاص تيجي بقى عند الأولين، يقول لك الأولين صفة للذين أو بدل منه، تبقى وصف لمين؟ وصف لأهل الميت. طيب ما دلالة وصفهم بالأولين؟ أول في إيه؟ إيه؟ لا هو الأول بالنسبة لغيره طبعا، بس هو الأول في استحقاق المال، الأول حتى في تصديقه بقسمه وتقديم قسمه. واضح ولا مش واضح؟ بس هنا هو هم الأولين، الأولين هنا مش هيبقى مش مثنى، الأولين دول اللي هو منهم الاثنين. ما هو الذين استحق عليهم كأنك إذا سمعت آخران يقومان مقامهم صح، من الذين استحق عليهم. فسأل من الذين استحق عليهم فأجبت طبعا، بس هي كده ما ينفعش في التفسير ان هي منصوبه، بس كان ده بيعرفك الذين استحق عليهم، مش بيعرفك الاخران. اللي يعرفك الاخران ايه؟ اللي اتكلمنا عليه في القراءه اللي فاتت. واضحه كده ولا مش واضحه؟ ما هو منهم، بس انا قصدي ان انت ساعتها مش هينفع تقول بدل من فاعل يقومان مثلا، هي مش بدل، لا مش هتقول بدل من فعل يقومان، هي بدل من الذين، من ده الجمع، هو مين الاثنين دول؟ واضح؟ طيب يقول أي من الورثة الذين استحق، يقول ومن قرأ الأولين فهو صفة أو بدل من الذين، وممكن يبقى بدل من ضمير عليهم من الهاء وغيرها. الذين استحق عليهم الأولين، ما هو الهاء دي هي الذي صح؟ الضمير اللي على الاسم اكدت عليه، الضمير اللي على الاسم نائب الفاعل، الضمير بتاع عليهم في كل اللي بنقوله عائل على الاسم الموصول. ده عائل على الاسم الموصول الذين استحق عليهم. مش لا، ما هو انت التقديم بقى، التقديم والتاخير، هو التقديم عندك العنوان الاساسي للاهتمام، اللي اهتمام فانوس قال لو انت قلت اصلا ان الاوليان مو انت في اللي فاتت استحق عليهم على ما ذكر، مفيش اصلا تقديم وتاخير. والاولين مفيش تقديم، التقديم والتاخير لما يبقى الاوليان فاعل، واضح؟ فساعتها هتروح اي تقديم وتاخير للاهتمام وتتكلم فيها وتتعلم تعين ايه اللي في الاهتمام يعني. يقول ومن قرأ استحق غير مجهول فهو فاعل. لا بس هي دي هيبص بقى فيها ازاي سهل. يقول فهو فاعل، اي شيء فاعل يقصد الاوليان، صح؟ طيب اي من الورث الذين، من الورثه دي من الذين استحق عليهم الاوليان. يقول من الورثه الذين، ركز الحته دي يكثر فيها الخطا الحته دي. يقول اي من الورثه الذين استحق عليهم الاوليان بالشهاده ان يجردوهما للقيام بالشهاده. من الذين، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين استحق عليهم الاوليان، الاوليان هنا فاعل. من الذين، الاثنين دول من اهل الميت وصفهم، الذين استحق الاوليان عليهم، فين المفعول به؟ محذوف. حطي الحاجه في المفعول به على ما ذكرنا سابقا. ايه المفعول به؟ حطي لي حاجه مقدره مكان المفعول به هنا. في دلوقتي معلش في ده، قول لي عاوز، انا عاوزك من غير ما تعرف اي حاجه تقول لي المفعول به بتاع استحق هنا يبقى تقديره عائد عليه. محذوف ده قدره لي، فكر فيها ازاي؟ تجيب نائب الفاعل بتاع القراءه الثانيه، استحق الاوليان الاثم، اللي هو كان استحق الاثم، صح ولا لا؟ ما هو ده صح ولا لا؟ خلاص. طيب يبقى استحق، من الذين استحق الاوليان عليهم الاثم، يبقى الاوليان هنا دول اللي اثموا، يبقى الاوليان هنا مش اقارب الميت، دول الشاهدين. هو الشاهدين الاولانيين، الشاهدين الاولانيين، يبقى الاوليان هنا لغه ده مثنى اولى، لكن لما هيبص هنا في التركيب يقول استحق الاوليان عليهم، استحق الاوليان عليهم، هيروح قايل بقى دول الأوليان، سياق الآية مع هذه القراءة دل على إن الأوليان دول الأولانيين اللي حلفوا في الأول، صح؟ فيسأل سؤال، هم أولى بإيه؟ قال لك استحق عليهم الأوليان بالشهادة يجردوهما القيام بالشهادة. يعني إزاي؟ هم كانوا أولى بالشهادة في الأول. هو هنا المفعول به قدر حاجه تانية غير الاثم. ممكن حد يقول استحق عليهم الاوليان الاثم، استحق عليهم الاوليان ان يجردوا، ان يجرد من الشهاده، استحق عليهم الاوليان الفضيحه ان يفضحها مثلا. لكن انا بتكلم بقى هنا على الاوليان، لما الاثنين الاولين هم الاولى بالشهاده لان هم اللي كانوا شافوا، صح ولا لا؟ الاولى بالقسم لان هم اللي كانوا شافوا، بس هم نزع منهم ده بعد كده، في بعضهم يقول هم الأولى بالتكذيب لأن دول حلف ودول حلف، أيهما أولى بالتكذيب؟ الأولانيين أولى بالتكذيب. فآخران يقومان مقامهما، هذان الآخران من الذين استحق الأوليان عليهم الإثم أو استحق عليهم الأوليان أن يكذبوا. من التقديم من أهل الميت، ما هو الذين استحق هو دول الأهل الميت مش الأوليان. لا مش هيقطعها، استحق عليهم الأوليان واحدة واحدة، الضمير بتاع عليهم ده عائد على الذين اللي هم أهل الميت خلاص. من الذين استحق الأوليان، سيب الأوليان دلوقتي، من الذين استحق الشاهدان اللي في الأول، من الذين استحق الشاهدان عليهم الإثم، من الذين استحق الشاهدان عليهم التكذيب. خلاص كده واضح المعنى؟ ما هو عليهم كلها بسببهم من أول ما بدينا، مش ما هي بدت من أول ما بدينا، استحق عليه كذا كأن المعنى كده بالظبط، وده من أول ما بدينا خلص، مش فرقة بين الثلاث قراءات ماشي. استحق عليهم الأوليان. تعال بقى للشاهدين الأولانيين لما يتوصفوا بالأوليان يقول لك الأوليان بإيه؟ يقول الأوليان بالشهادة، يقول الأوليان بالتحليف إن هم كانوا بيحلفوا في الأول، وأصلا لو ما كانش عدى كذبهم كان كلامهم هيمشي، يقول الأوليان بالفضيحة لما يظهر الكذب بتاعهم إلى غير ذلك. هو بيذكر هم أولى بإيه بعد ما نظر للسياق الأول إن هم الفاعل في هذه القراءة. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب يقول إن حكمي فين؟ بيقدر صح ولا لا؟ بيقدر هنا. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. طبعا ما اتصلش ان النوع فاعل. من الذين استحق عليهم الأوليان، خدت بالك ان هنا الأوليان كانوا مين؟ اللي هم الأولانيين خالص، اللي هم طيب مش الأولى بالميت، خلاص مش الأولى بالميت. اللي بالك علشان ساعات يحصل تداخل، تفتح مثلا كتاب تفسير بيفصل على القراءة، وخصوصا ان ده من انفرادات حفص، فانت مثلا لما تفتح كتاب تفسير فهو بيفصل على القراءة يقول لك الاولىان يعني الاولى بيه الميت من قرارته، مش بيفصل قراءة ثانية اصلا، فانت معنى عشان تفهمه واضحة المفارقة. طيب ارجع بقى للحتة اللي اجلتها، قلت لك استحق عليهم الاولىان لو الاولىان يفعل، لو حد أعرب الأوليان نائب فاعل، وهذا فيه خلاف بين أصلا بين النحويين مش بس المفسرين، يعني النحويين كتركيب أصلا فيه اعترضوا على التركيب. بس لو قلنا إن هي نائب فاعل، لو قلنا إن هي نائب فاعل، من الذين استحق الأوليان عليهم، طيب الأوليان هنا، الأوليان هنا يبقوا مش شاهدين زي قراءة الفاعل في الأوليان، واضح؟ من الذين استحق عليهم الأوليان، ويبقى الأوليان هنا المراد به اسم الأوليان أو ما شابه من التقديرات. يعني لو أنت قلت نائب فاعل، لو أعرضتها نائب فاعل المعنى هيتغير من لو جعلتها خبر لمبتدأ محذوف. الحمد لله رب العالمين. طيب كده في قوله تعالى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق مبني للمعلوم، يبقى الأوليان فاعل، ويبقى استحق الأوليان عليهم الإثم أو التكذيب أو رد الشهادة أو غير ذلك من التقديرات المفسرين تكلموا فيها، ويبقى الأوليان هنا اللي هم الشاهدان اللي في الأول خالص ماشي، وهما الأولى بالقسم في البداية، الأولى بالشهادة في البداية اللي هم حضروا، الأولى بالتكذيب لأن هو بيقدم كلام التاني عليهم، إلى غير ذلك هم أولى بإيه؟ من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني الذين استحق مبني المجهول، من الذين استحق عليهم، يعني الذين استحق عليهم الإثم بسببهم، يعني من الذين استحق عليهم كذا أو كذا من التقديرات، لحد قدر بيقدر نائب الفاعل بتاع استحق، والأوليان مبتدأ ويبقى الخبر في آخران، تبقى بدل إيه بس مش تبقى بدل من الذين، ما ينفعش بدل من الذين، تبقى بدل مثلا من ضمير بتاع يقومان أو آخران على قول بعض النحويين. ولو قلنا إن هو نائب فاعل وده يعني إيه متنازع فيه، ممكن تعديه يعني. لو قلنا إن هو نائب فاعل فيبقى هيبقى على معنى إيه؟ على معنى الأوليان في قراءة البناء للمعلوم، من الذين استحق عليهم الأولين، الأولين تبقى معت أو بدل للذين، ده وصف الأهل الميت هم الأولين اللي هم قرابة الميت إن هم كده، أو إن هي تبقى بدل من إيه؟ من ضمير الهاء، وفي أقوال أخرى في هذا المقام. فيقسمان بالله، قال عطف على يقومان، لشهادتنا أحق بالاعتبار. بص من عظمة القرآن، بص أنت دلوقتي انت حالتكم صعبة جدا لما شايف الوشوش ايه المعنى العام، المعنى العام طب الحكم كل ده فيه، طب وحنعرف الحكم ازاي؟ حكم سائل خالص، يعني الحكم سائل الحكم عرفنا الحكم خلاص، ولكن لما تنظر في التركيب يحصل معك اللي حصل دلوقتي. وإلا فأنا في البداية وأنا أجمل تفسير الآية، يعني دلوقتي لو إحنا في درس غير الدرس ده وأنا قاعد مثلا بدي كلمة الفجر ولا حاجة، فأروح قايل فيأتي اثنان من أهل الميت فيقسمان، صح؟ عاوزين تقلبوا درس الفجر ولا؟ طيب فيقسمان بالله، يقول عفوا على يقومان، لا شهادتنا، هو ده اللي بيحلفوا بقى المقسم عليه، لا شهادتنا أحق بالاعتبار من شهادتهما، قال وأصدق، يعني لا شهادتنا أحق بالاعتبار من شهادتهما أو لا شهادتنا أصدق من شهادتهما، بيحلفوا برضه، وما اعتدينا ما تجاوزنا عن الحق فيه، إنا إذا لمن الظالمين إن اعتدينا. وفي طبعا الثانيه معنى الظالمين فيها واضح، لان هو دلوقتي بيكذب واحد في قسمه، ماشي، فلو هو اعتدى هنا يبقى هو ظلمه، ظلمه بذلك. ذلك اي الحكم الذي تقدم ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها، قال اي اقرب ان ياتي الشهداء بشهادتهم على نحو تلك الحادثه فلا يغيرونها، أو يخافوا أن ترد أيمان على المدعين وهم أولياء الميت بعد أيمانهم. يعني هذا الحكم، هذا الحكم من الحكمة فيه، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، إن هو لما يشوف أولا التغليظ في الوقت اللي بيقسم فيه ويحلف الحلف الشديد ده، وأنه لا يشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، تعظيم الأمر بالشكل ده، فهذا أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهه، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه، يقول أن ترد أيمان على المدعين، فيحلفوا بقى التانيين. يعني لما أنت تحلفوا، لو أنت حلفت، لو أنت حلفت كذب، ممكن الأيمان ترد على المدعين، يعني خلاص أنت اليمين بتاعك خلاص، اليمين يبقى من حق المدعي، اليمين من حق الاخران الذين الذاني الاخران الذين يقومون مقامهما. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ في ناس الرادع لهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي ناس الرادع ليه ان هو خايف ان هو هيكذب، خلي بالك هو لما هيكذب هيغرم، يقول لا انا كذب خلاص، انت شهدت وحلف، لو اقارب الميت حلف وانت اللي هتتغرم، فهو إذا حلف، إذا لما في ناس ده اللي يخوفه، أو إن هو يعرف عنه إن هو حلف كذب، مثلا في مشهد من الناس بعد صلاة العصر أو مشابه من المشاهد اللي فيها اجتماع الناس، فهذا الحكم بهذا التفصيل لأن هو الأمر فيه خفاء، ده واحد في طريق سفر ومات في طريق السفر، هو الحكم فيه، الحكم فيه خفاء، لكن كل التغليظ ده لتخويف الشاهد، تخويفه من الله وتخويفه من أنه هيكذب قدام الناس وأنه هيغرم إن كذبا. يقول أو يخاف أن ترد إيمان على المدعين وهم أولياء الميت، يعني إيه ترد الأيمان على المدعين؟ مش ان ما يتخذ مش ان ما يتخذش منهم، ان اليمين يرجع لهم يبقى حقهم هم بيحلفوا، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم اذا ظهر للاولياء امارات كذب الشاهدين فيستضيفوا، اي اقرب الى احد الامرين اداء الشهاده على الصدق او الامتناع عن ادائها بالكذب. يعني هو في الحاله دي يا اما هيقول شهاده صدق يا اما هيخاف اصلا يحلف على كذب. من هذا الحكم الذي فيه واتقوا الله واسمعوا. قال بسمع الإجابة ما أمرناكم. واتقوا الله واسمعوا، السماع هنا ليس مقتصر على أنه يسمع الآية بس من غير ما يمتثل، لكن هنا سماع إيه؟ سماع إجابة، سمعنا وأطعنا يعني. اتقوا الله واسمعوا. قال بسمع الإجابة ما أمرناكم والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي إن لم تسمعوا كنتم فاسقين والله لا يهديهم. واتقوا الله واسمعوا، طب والله لا يهدي القوم الفاسقين في تدليل الآية. يبقى واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي هم ما بيتقوش الله وما بيسمعوش. يقول ومحصل الآية أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد على وصية اثنين من المسلمين أو من قرابته، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم، ثم إن وقع ارتياب فيهما أقسم على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت أيضا وبعد الصلاة، فإن اطلع بأمارة ومظنة على كذبهما أقسم آخران من أولياء الميت. هكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآيات غير واحد من أئمة السلف والتابعين، وهو مذهب الإمام أحمد والقاضي شريح في خاصة مثل هذه الواقعة. وقال بعضهم حكم الآية منسوخ، المريد من الغير الكافرون، فإن شهادة الكافر كانت في بدء الإسلام ثم نسخ، وده قول بعض أهل العلم. واخد بالك إن هو بيتكلم على إيه؟ الكافر تماما. وقال بعضهم المراد من الشهادة الوصاية، ده بيتكلم في مسألة تانية، شهادة بينكم اللي في أول الآية كلمة شهادة فيها خلاف أصلا بين المفسرين، واللي قال إن هي الوصاية أو اليمين أو غير ذلك من الأقوال بيقول كده، مع إن الشهادة يعني شهادة اللي هو اللي بيدعى المشاهد، عشان اللي بيقول كده وبينصرف عن الظاهر علشان بيقول ما شفناش حكم فيه الشهادة قسم، ما شفناش حكم فيه الشهادة وهكذا. يقول وقال بعضهم المراد من الشهادة الوصاية، وكون الوصي اثنين للتأكيد، فإنهم قالوا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد. قال وهو خلاف الظاهر المتبادل. إيه الظاهر المتبادل؟ إن شهادة يعني شهادة مش معناها وصاية. قال وسبب نزول الآية أن رجلا من المسلمين خرج مسافرا معه رجلان من أهل الكتاب ومات بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة مموها بالذهب، كأنه إناء من فضة مموها بالذهب له قيمة ده، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات، فأحلفهما بعد صلاة العصر، فحلف على أنهما ما اطلعا على الإناء، ثم وجد الإناء عند من اشترى منهما، هم خدوه وباعوه وراحوا حلفوا كذب، فقام رجل فهو لما لقوه إيه ده لو عند واحد أنت اشتريته منين؟ اشتريته من فلان اللي حلف، فقام رجلان من أوليائه فحلف أن الإناء لنا وأخذه. كان يوم جميل النهاردة، أنا سعيد بالظهر في عيونكم. إن شاء الله المرة القادمة نختم سورة المائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.